قال رحمه الله: قال الحسين بن الفضل، خذوا هذه الفائدة عن الحسين التي تقدم ذكرها من غير ذكر الغائب. قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن. وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا يكون كافرا، بل يكفر إن أقيمت عليه الحجة ورد نصوص السنة يكفر. فبعض النصوص الصحيحين في إثبات صحبة بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فإذا أنكر صحبة عمر ومن تواتر صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام يكفر. فإذا أنكر صحبة عمر، صحبة عثمان، صحبة علي، هذا ليس بعيد. صحبة أيضا كذلك مبشرين بالجنة، وصحبة أيضا أهل بدر ممن نص عليهم أنه بدري، أصحاب الشجرة ممن نص عليهم، هذا أنكر النصوص. فما الفرق بين إنكار نص القرآن وأيضا كذلك نص السنة؟ قل كل من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أنكر صحبة عمر بعد إقامة الحجة عليه توفر الشروط وانتفاء الموانع يكفر، يقول عمر مو صحابي، هذا أنكر السنة وأنكر الأدلة الصحيحة، فيكون مبتدعا وبدعة كفرية. لذلك أجمع العلماء على أن من كفر الصحابة وفسق الصحابة وفسق جلهم كفر، كفر. ومن كفر الشيخين كفر، لأن صحبتهم ثابتة، صحبتهم ثابتة. لكن أبا بكر نص عليه وبقية الصحابة ذكروا إجمالا، ذكر الله رضوانه عن الصحابة عموما وعن أصحاب الشجرة خصوصا. وهكذا ذكر رضوانه عن على وجه الخصوص عن المهاجرين والأنصار، فمن أنكر صحبة هؤلاء ليس ببعيدا يكفر إذا أقيمت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات صحبة هذا الصحابي. ثم يقول ما هو صحابي، هذا معاند. قال: وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا يكون كافرا، على ما تقدم ربما يكفر. وقوله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة، معية تأييد، معية كلاءة، معية نصرة، وهذه معية دائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه، لأولياء الله سبحانه وتعالى، فهو معهم بمعيته الخاصة، وذروة من هو معه بمعية الخاصة، بمعيته الخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هكذا من يليهم في الولاية. ومن كان الله معه بمعيته الخاصة فلا يخلص إليه أحد، الله يدافع عنه. وإن حصل له أذى فالله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا أيضا على وجه الخصوص ممن توفرت فيهم الولاية في الصحابة يدافع الله عنهم، فهذه معية الله الخاصة. لا تحزن إن الله معنا، فعندما نسأله ما هي إن هذه إن الله معنا هي توكيدية، لكن ماذا تفيد هنا؟ لا تحزن إن الله معنا، هذه الجملة جملة إن الله معنا ماذا تفيد؟ تعليل، أحسنت. لا تحزن لأن الله معنا، إذا كان الله معنا لا تحزن. لماذا يعتريك الحزن يا أبا بكر؟ الله معنا، فهي جملة تعليلية، وإن وقعت موقع التعليل ففيها وجهان من حيث اللغة، الفتح والكسر. لا تحزن إن الله معنا، أن الله معنا، إن جاءت قراءة بالفتح الحمد لله، وإن لم تأتي قراءة الفتح فلا يقرأ بها، ويكون فيه لغتان من حيث يعني فيه وجهان من حيث اللغة، إلا وأن، لأنها وقعت موقع التعليل، وإن إذا وقعت موقع التعليل جاز كسر همزتها وجاز فتحها. لبيك إن الحمد أن الحمد والنعمة لك ندعوه إنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم قراءتان وقعت موقع التعليل ندعوه إنه أنه هو البر الرحيم أي لأنه هو البر الرحيم ندعوه سبحانه ونرجو بره ورحمته. وهكذا يقول الصديق لا تحزن إن الله معنا. لماذا الحزن هذا يا أبا بكر؟ والله سبحانه وتعالى معنا. فهذا تعليل النهي، هذه الجملة إن الله معنا تعليل للنهي. قال رحمه الله قوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه، حاشاه من الجبن، هو شجاع رضي الله تعالى عنه. قد اندفع أولئك أو قد اندفع إلى أولئك المعتدين على رسول الله إذ خنقوه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأشرار. وهكذا أيضا رد جوار بن الدغنة، قال ما أترك رفع الصوت أبدا، تريد جوار خذ جوار، وخرج وترك جوار وخرج. فأبو بكر رجل شجاع رضوان الله تعالى عليه، ولهم واقف تدل على شجاعته، فما حزن جبنا ولكن خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على بطولته وشجاعته موقفه في الردة أمام أولئك الأشرار الذين استغلوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب زمن الخوف. قالوا من أبو بكر هذا؟ أبو بكر مثلنا، فأصحاب زمن الخوف كثير ينتهزون الفرص، فوقف لهم مواقف عظيمة وهانهم الله سبحانه بأبي بكر، ما ذهب زمن الخوف لا زال. فأبو بكر شجاع، إذن ما حزن جبنا على نفسه وخوفا على نفسه، وإنما حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يقتل أو يؤسر أو يوثق ويحصل ضرر على أصحابه، يحصل حزن شديد على أصحابه ويستغل المواقف المنافقون، وربما أثروا على بعض الصحابة وفيهم سماعون لهم. قال وقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه، وإنما كان إشفاقا على رسول الله، وليس معنا فيهم سماعون لهم أنهم يحبون السماع لهم، لا، ولكن هؤلاء ينمقون الألفاظ، عندهم تلبيس عجيب تغرير بالناس، ربما صدقهم بعض الناس، وإن لو عرفوا نفاقهم ما صدقوهم، لكن يظهرون بالمظهر الحسن والغير عن الإسلام وغير ذلك ويطعنوا في الإسلام. قال وإنما كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن أقتل فأنا رجل واحد، وإن قتلت هلكت الأمة. لا إله إلا الله، وهذا ينظر هل ثبت هذه الزيادات، إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت الأمة، ذهاب الأنبياء لا شك أنه ضرب، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يعدون، وإذا ذهب أصحابي جاء من بعدهم ما يعدون، وهكذا دواليك، يذهب الصالحون الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة، حثالة الشعير لا يبانيهم الله باله. فإذا قتل رسول الله لا شك أنه ربما يأتي أصحابه ما يوعدون، يحصل لهم ضرر. قال وروي أنه حين انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار جعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على خوفه على رسول الله، ساعة بين يديه وساعة خلفه، فإذا رأى الخطر من بين يدي رسول الله تقدم حتى إذا في إصابة يصاب بها هو لا يصاب رسول الله، وإذا رأى الخطر من الخلف رجع في الخلف حتى يكون ظهرا لرسول الله، وإذا فيه شيء يكون هو الذي يصاب به، ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كمال المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا دين الله، محبة رسول الله دين، والدفاع عنه كذلك أيضا. ارمي فداك أبي فداك أبي وأمي، وكانوا بين يديه السهام ربما تنال بعضهم. ويقول لهم وأيضا هم كذلك أيضا، وقال لسعد هذا، وهكذا أيضا هم نثروا وقفوا أمامه، نثروا السهام وأيضا كذلك وقفوا أمامه في نحر العدو حتى لا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان لما أراد إدخال الإرباك في صفوف الصحابة صاح بأعلى صوته أن رسول الله قد مات قد قتل، حصل شيء من الارتباك. إذا فالشيطان استغل هذا الموقف في أحد، صاح بأعلى صوته ليحصل الارتباك فيه. وهذه سياسة يستعملها السياسيون، ربما يقولون فلان مات من القادة الذين هم لأعدائهم ليضعف الجيش الآخر، ولا بأس أن يستعمل هذا، مات موتا معنويا يقصدون بهذا، وأما الموت الحسي فكذب. فلان مات انتهى، خلاص انتهى فلان، مات فلان بمعنى انتهت قوته. فإن استعملوا هذا من باب إدخال الإرباك في جيش أعدائهم وأعلن هذا بالمعنى الذي أشرنا إليه فالحرب خدعة. قال رحمه الله: قال ما لك يا أبا بكر؟ قال أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد أو الرصد فأمشي بين يديك. فلما انتهينا إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الغار، فدخل فاستبرأه ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل فقال عمر والذي نفسي بيده، هذا جيد فلا يقدم أحد إلى مكان ربما يكون فيه شيء من الخطر، فيه ألغام أو في غير ذلك، فيتقدم من يتقدم من أهل الخبرة وأهل المعرفة وينظرون هل فيه ألغام هل فيه خطر في هذا المكان. فإن لم يكن فيه خطر قالوا امضوا وامشوا إلى ما أنتم عليه من السير وما أردتموه من الأمكنة. أما التهور هذا تعب، هذا التهور تعب، وربما يحصل ضحايا كثير، ولكن ينتظر ويتقدم أهل الخبرة وينظرون هل هناك خطر على الجيش، فإن كان هناك خطر على الجيش نظروا طريقا أخرى، وإن لم يكن خطر على الجيش مضى، أو يكون لهم خبرة بنزع بعض المخاطر عن الجيش ينزعونها ثم يمضي الجيش، أما إقحام الجيش وهكذا أيضا غير ذلك ما يحصل به الضرر هذا تهور، وهذا يدل على عدم خبرة عند القادة. قال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الغار، فدخل فاستبرأه ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل فقال عمر الذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر، لا إله إلا الله، تلك الليلة التي باتها رسول الله في الغار مع الصديق خير من آل عمر، لأن مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أبو المظفر التميمي، قال أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن، هذا الأثر عزاه السيوطي من دور المنثور البيهقي في الدلائل، وابن عساكر عن ضمبة بن محصن. قال ابن كثير في البداية في هذا السياق غرابة ونكارة، هذا السياق غرابة ونكارة. كيف؟ اي نعم، والذي نفسي بيدنا تلك الليلة خير من آل عمر، عندكم من عمر. يقول ابن كثير في هذا السياق غرابة ونكارة، أخرجه من إسحاق مختصرا، وقال ابن كثير عن هذه الرواية وهذا فيه انقطاع من طرفيه، وساقه من رواية ابن القاسم البغوي مطولا، وقال هذا مرسل وقد ذكرنا له شرحا. قال أخبرنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بابن أبي النضر قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا حيان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك. من الذي قال في ثابت إن للخير مفاتيح أو إن للخير مفاتيح ومن مفاتيح الخير ثابت معنى كلامه البناني؟ من قال هذا؟ أنس. أحسنت، تزكية من شيخه له. فالخير له مفاتيح، ومن مفاتيح الخير قال ثابت البناني، وهو مفتاح مفاتيح الخير. ثابت مفتاح من مفاتيح الخير. قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثهم قال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا في الصحيح، بل في الصحيحين كما ذكر. وهذا مما يدل على أن نسيج العنكبوت ذلك لا أصل له، أن العنكبوت نسج عن الغار، هذا باطل. فلو نسج العنكبوت عن الغار ما قال الصديق هذا الكلام. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا، ما في شيء يحول بينه وبين النظر، لا نسيج ولا غير نسيج. لو نظر تحت قدميه أبصرنا، هذا في الصحيحين. وذاك يذكره السيرة، وهو لا أصل له ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل الغار ليس هناك شيء يحول بين الناظر والمنظور إليه. لو نظر إلى قدمي أبصرنا، ما فيه شيء يحول بين الناظر وبين المنظور إليه. ولكن هذه كرامة الله سبحانه وتعالى، وهذا دفاع الله عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كلاءته وتأييده وحفظه ومعيته إن الله معنا الخاصة. هذا تفسير للمعية، فإن من معية الخاصة أن الله ما جعلهم ينظرون إليه. نؤخر له تاخر إلههم كهرباء ما فيش حق. قال أليس قول الله إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا أي واحد غير صريحة في تكفير من أنكر صحبة أبي بكر؟ نعم غير صريحة، ذكر هذا بعض أهل العلم، ومنهم من استدل به على ما ذكر، ولا ذكر بعض المفسرين أو بعض من ذكر كلام من ذكر التكفير قالوا هذه ما فيها دلالة صريحة على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم ذكروا هذا الذي ذكرت، ذكروا وصحبة أبي بكر ثابتة بالقرآن وثابتة أيضا بالسنة، فمن أنكرها أنكر المتواتر المجمع عليه. فأنكر الإجماع، من أنكرها أنكر الإجماع، أنكر المتواتر.